مسائل الحج نجد الاختلاف فيها كثير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج إلا مرة واحدة، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني تختلف أفهامهم فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله على سبيل الوجوب، هل فعله على سبيل الاستحباب ونحو ذلك. لكن نجد يعني جملة من أفعال الحج، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو ركن. يعني مثلا السعي، السعي بين الصفا والمروة، من أهل العلم من قال أنه ركن وهو المشروع عند الحنابلة في الحج والعمرة، منهم من قال أنه ركن في أحدهما واجب في الآخر، منهم من قال أنه واجب في كليهما في الحج والعمرة، منهم من قال أنه سنة. فكلهم يعني يسدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أدلة أخرى، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الوجوب، هل يدل على الركنية، هل يدل على الاستحباب، هذا يختلفون فيه. أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فلذلك لم يكرر الحج، فلذلك تجدهم يختلفون في جملة من مسائل الحج لهذا الأمر. إضافة إلى أنه تستجد أحوال، يعني إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا قال فلا حرج، فيختلفون في بعض الأحوال التي تعرض للمسلمين في الحج، هل هي مما يستوجب التيسير أو لا. فهذا من أسباب الاختلاف في مسائل النسك. حتى صلوا كما رأيتموني يصلي، الخلاف في مسائل الصلاة مثل في مسائل الحج، مع أن يعني مسائل الصلاة يمكن أقل، يعني الصلاة متكررة، لكن تجد العلماء يختلفون في بعض الأفعال في الصلاة، هل هي مثلا مستحبة أو واجبة. السلام عليكم. وكلهم يسدلون بقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، فمتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن هل فعله على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإيجاب يختلفون فيه. طيب، كنا في الدرس الماضي ذكرنا ميراث بعض أصحاب الفروض، تكلمنا عن ميراث الجدات وميراث البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأب وأولاد الأم أيضا، ثم تكلمنا عن الحج. طيب، الجدة ترث، ما فرضها؟ هل يختلف؟ السدس لا يختلف. أحسنت، الجدة لا يختلف إرثها السدس. طيب، وهذا من الفروق بين الجدة والأم، أصلا الجدة تأخذ حكم الأم، لكن في إرثها ترث السدس فقط ولا ترث الثلث كالأم. طيب، أم أبي الأم، أم أبي الأم، هل هي وارثة أو لا؟ ليست وارثة. ليست وارثة، أحسنت. لماذا؟ أدلت بذكر مسبوق بأنثى، أحسنت. لكن بالعكس، أم الأب هل هي وارثة أو من ذوي الأرحام؟ أم الأب هل هي وارثة أو من ذوي الأرحام؟ وارثة. طيب، احنا قلنا اللي يرث من الجدات هي أم الأب وأم أبي الأب. هذا المذهب صح؟ طيب، وهنا هل هي إحدى الثلاث؟ أمر الأب هي. أي ليست إحدى الثلاث؟ في إن عيون أمومتها. فهي إحدى الثلاث. أم الأب وإن علت، وإن علت أمومتها. فأم أم الأب هذه وارثة. أم الأب فهي وارثة لأنها أم الأب وقد علت أمومتها. طيب لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، فالبنت كم تأخذ؟ النصف. وبنت الابن السدس، تكملة الثلثين. طيب لو هلك عن بنت أو بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، البنتين الثلثين. طيب البنتين، البنتين يرثن الثلثين، وبنت الابن لا ترث شيئا، لا ترث شيئا لاستكمال من فوقها الثلثين. طيب لو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، يعني تصير هذه عمته، بنت الابن عمته، بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتين يأخذنا ثلثين. طيب والباقي؟ ابن الابن يعصبها، ابن الابن يعصب بنت الابن كذا؟ نعم. طيب توافقونه؟ يحجبها. لماذا؟ لأنه بنص يعصبها، يحجبها أو يعصبها؟ يحجبها، ما يحجبها إلا تصير فوقها، والآن تحتها فيعصبها. يقولون بنت الابن يعصبها أخوها أو ذكر أنزل منها إن احتاجت إليه. الآن احتاجت إليه، إنها سقطت، سقطت البنتين فاحتاجت إلى من يعصبها، فما وجدت إلا ذكر أنزل منها فيعصبها. لكن لو كانت بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن ابن، فنقول البنت الواحدة هذه تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي يأخذه ابن ابن الابن، لا يعصبها لأنها ما احتاجت إليه، لكن إذا سقطت تحتاج إليه فيعصبها. طيب بنتين شيخ أو بنت الابن، البنتين تأخذ الثلثين وباقي مسألة اليوم نأخذها إن شاء الله. لا يعني ما اكتمل الله. إيه اليوم نأخذها، سمع الرد، نأخذ اليوم إن شاء الله. طيب لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم، أم وأخوين لأم، فكم تأخذ الأم؟ تأخذ سدس، وجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم يأخذون الثلث، السدس للأم والإخوة لأم يأخذون الثلث. فإن وجد معهم أخت شقيقة تأخذ أم وأخوين لأم وأخت شقيقة تأخذ النصف. أحسن. طيب لو هلك هالك عن أب وجد فكم يأخذ الأب وكم يأخذ الجد؟ الأب يأخذ المال كامل. الأب يأخذ المال كامل، الجد يسقط. من يسقطه؟ الأب. طيب القاعدة في الحجب هنا وجود قلنا الحجب في الأصول، من الذي يحجب؟ كل ذكر يحجب من فوق. إذن الأب من الأصول يحجب من فوقه من الأجداد. طيب أم وجدة، الأم كم تأخذ؟ ثلث. والجدة سدس، تأخذ سدس الجدة ولا تسقط؟ القاعدة في الحجب في إناث الأصول كل من أهدى بواسط هو. طيب ما في شكل كل من أدلى بواسطة تحجب تلك الواسطة، لكن لو كانت ما أدلى بها، يعني أم وجدة أم الأب ما أدلت في الأم، أدلت في الأب، فهل تحجبها الأم؟ هل تحجب الجدة أم الأب؟ لا ما تحجب. القاعدة طيب في الحجب في الأصول كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه. فالأم وأم الأب من جنس واحد، كلهم أناث فتحجبها، لكن لو كان الأب مع أم الأب ما يحجبها، لأن يعني ليست من جنسه، وإن كانت أدرت به أم الأب أدرت بالأب، لكن لا يسقطها لا يحجبها. لماذا؟ لأنها ليست من جنسه. فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب حتى لو ما أدلت بها، حتى لو ما أدلت بها، فالأم تحجب الجدة هم الأب وإن كانت لم تدل بها، لكنها من جنسه. الأب لا يحجب أم الأب إن كانت أدلت به، لكنها ليست من جنسه. طيب نأخذ سنة عصبات من يقرأ يقرأ حتى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العصبات، وهم كل ما لو انفرد أخذ المال، كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما بنوهما أبدا، ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبويه ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الثاني من أنواع الوارثين وهم العصبات. النوع الأول هم الوارثين، هم الوارثون بالفرض ذوي الفروض، وتقدم ذكرهم سابقا وتقدم التفصيل في إرث كل واحد منهم. الآن انتقل إلى القسم الثاني من الوارثين وهم العصبة، والقسم الثالث سيأتي وهم ذوي الأرحام. طيب العصبات من العصب وهو الشد، سموا بذلك لشد بعضهم أزرى بعض، يشد بعضهم أزرى بعض، وقيل غير ذلك يعني سبب التسمية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حكمهم أو المقصود بهم، قال كل من لو انفرد أخذ المال، كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. يعني لو مثلا ذكر من العصبات الابن، لو هلك هلك عن ابن فقط يأخذ جميع المال. قال ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، مع ذي فرض يأخذ ما بقي. يعني إذا وجد أصحاب فرض أصحاب عصبة وعصبة نعطي أولا ذوي الفروض فروضهم ثم نعطي العصبات الباقي. إذن إذا وجد وحده وأخذ جميع المال، إذا وجد مع ذي فرض فإنه يأخذ ما بقي، فإنه يأخذ ما بقي. فلو هلك هالك مثلا عن بنت وأخ شقيق، بنت وأخ شقيق، البنت الآن من أصحاب الفروض والأخ الشقيق من العصبة، فالبنت تأخذ فرضها وهو النصف، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. أيضا من أحكامهم، وهذا ذكر المؤلف في نهاية الباب، أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. فلو هلك هالك مثلا عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ، أخت شقيقة واحدة كم تأخذ؟ النصف، النصف والنصف، إذن أخذوا جميع المال. الأخ لأب هذا من العصبة، أخ لأب هذا من العصبة، لكن ما بقى له شيء، إذن يسقط. إذن هذا حكم العصبة، أنهم إذا انفردوا أخذوا جميع المال. إذا وجدوا مع صاحب فرض فإنه يأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يأخذون الباقي. إذا استغرقت الفروض التركة يسقطون. هذا ذكر المؤلف في نهاية الباب. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأقرب، فالأقرب من العصبة. وقبل ذلك نقول العصبة ثلاثة أنواع، عندنا عصبة بالنفس، وعندنا عصبة بالغير، وعندنا عصبة مع الغير. عندنا أقسام العصبة، قلنا ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذي ذكرهم المؤلف هنا في هذا الفصل، هم باختصار هم جميع الورثة الذكور ما عدا نوعين من الذكور، هؤلاء لا يرثون بالفرض، نعم لا يرثون التعصيب، ما يرثون بالفرض، وهم الزوج والأخوة الأم. إذن جميع الورثة الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم، فهؤلاء الزوج والأخ لأم هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض، والباقي يرثون بالتعصيب وهم عصبة بالنفس، وهم عصبة بالنفس. أيضا انتهينا من ورثة الذكور. من الإناث ما فيه عاصبة بالنفس من الإناث إلا واحدة، إلا واحدة عاصبة بالنفس من الإناث إلا واحدة، وهي المعتقة، وهي المعتقة. قال الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن هؤلاء الورثة العصبة بالنفس، جميع الذكور الورثة من الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم. وأيضا عندنا القسم الثاني أو النوع الثاني المعتقة، فهؤلاء عصبة بالنفس. عندنا العصبة بالغير، هؤلاء الذي ذكر المؤلف في الفصل الذي يلي، وهم البنات، البنات مع الأبناء، وبنات الإبن وإن نزلوا، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب. هؤلاء متى يكونون عصبة؟ مع إخوانهم، مع إخوان البنت مع الإبن، بنت الإبن مع ابن الإبن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب. طبعا بنت الإبن قلنا مع ابن الإبن أو من كان أنزل منها إذا احتاجت إليه. إذن هؤلاء كلهم مع إخوانه، ما عدا بنت الإبن، هذه يعصبها أخوها أو طبعا سواء كان أخوها أو بالعمة، يعني شخص في منزلتها، يعني يعصبها. إذن لو قلنا يعصبها ذكر في منزلتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه. أخوات الشقيقات مع الأخوة لأب، الأخوات أحسنت، الأخوات الشقيقات مع الأخوة لأب، مع الأخ لأب. إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة فإنها تحجب الأخ لأب، ومتى تكون عاصبة؟ تكون بالقسمين، بالقسمين. ما تكون عاصبة بالنفس طبعا أخت الشقيقة، تكون بالغير أو مع الغير. فإذا كانت بالغير يعني موجودين إذن إخوان الأشقاء، فالأخوة لأب يسقطون من الأخوان الشقاء. إذا كانت مع الغير وهي مع البنت فإنها تسقط أيضا الأخ لأب، لأن يعني تكون بمنزلة الأخ الشقيق. لكن إذا كانت ترث فرضها فإنها لا تسقط الأخ لأب. طيب الأخت الشقيقة والأخت لأب يعصبها أخوها، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب. وليس هناك عصبة بالغير غيرهم، يعني مثلا العم لا يعصب العمة، ابن العم لا يعصب ابنة العم، وهكذا. فلا يعصب ما الذي يعصب أخوه، هؤلاء الذين هم الأربعة، الأخت الشقيقة والأخت الأب لا يعصبها إلا أخوها. فلو وجدت أخت شقيقة وابن أخ لأب، فابن أخ وابن أخ شقيق، فابن أخ شقيق لا يعصبها، ابن أخ لأب لا يعصب الأخت لأب. طيب العصبة مع الغير هذه تقدمت لنا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن إرث البنات وبنات الأخ، بين الأخ والشقيق والأخ الأب ذكر أنه إذا اجتمعت الأخت مع البنت أو بنت الابن فإنها تأخذ الباقي، فإنها تأخذ الباقي. إذن الأخوات، طبعا هم يذكرون اختصارا الأخوات لغير أم، يعني الشقائق أو لأب مع إناث الفرض الوارث، مع إناث الفرض الوارث. فهذه تقسيم العصبة، إذا العصبة بالنفس هم جميع الورثة الذكور مع الزوج والأخوين، وأيضا المعتقة، والعصبة بالغير هم البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب مع إخوانهم، وبنت الابن نقول مع ذكر في منزلتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. العصبة مع الغير هم الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، يعني بنت وأخت شقيقة، أو بنت وأخت لأب، أو بنت ابن وأخت شقيقة. طيب واضح؟ في إشكال هنا؟ عندنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر من يقدم من العصبة، ذكر الابن ثم الأب. اختصارا نقول إذا اجتمع أفراد من العصبة أكثر من واحد من العصبة فكيف نرتبهم؟ نقول عندنا ترتيب بالجهة، عندنا إذا اجتمع أكثر من واحد من العصبة، يعني جاء مثلا هلك هالك عن ابن وأخ وعم، هؤلاء كلهم عصبة، ابن وأخ وعم كلهم عصبة، من يرث منهم ومن لا يرث؟ الابن. طيب كيف عرفت أن الابن يرث؟ نقول ننظر أول شيء للجهة، إذا اتفقت الجهة ننظر للقرب، إذا اتفق القرب ننظر بالقوة. الجهة الفقهاء رحمهم الله تعالى، طبعا الحنابلة عندهم الجهات ست، الحنابلة رحمهم الله تعالى عندهم الجهات ست، طبعا ذكرهم أنها ست جهات هذا مبني على أنهم يورثون الإخوة مع الجد، يورثون الإخوة مع الجد، ولذلك ذكروا الجهات ست، جهة بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة ثم الولد. هذا ترتيب على المذهب، بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة ثم الولد، فيقدمون الابن. يعني لو مثلا اجتمع عندنا ابن وأب، أو ابن ابن وأب، فمن العاصب هنا؟ هل هو ابن الابن أو الأب؟ أنا في جهتين، من ابن الإبن، لأنه من جهة البنومة، والأب من جهة الأبوة. فالأب لا يرث بالتعصيب لكن يرث بالفضل. الأب قلنا من الوراثة الذين لا يسقطون مطلقا، فالأب يأخذ فرضه هنا، ثم الباقي لابن الإبن. طيب لو اجتمع أب وابن أخ، أب وابن أخ، من يرث؟ الأب، لأنه من جهة الأبوة وهذا من جهة بنو الأخوة. لو اجتمع ابن أخ وعم، ابن أخ، من الأخ مقدم على العم. لو اجتمع عم ومعتق، العم. إذن هذه الجهات على المذهب. فتنظر، تنظر الوارث هذا من أي جهة، فإذا كان من جهة أعلى فهو الذي يرث بالعصبة. الجدود لازم مع الأخوة، هذا على المذهب عندنا أن الجدود مع الأخوة. عندنا إذا قلنا على القول الثاني أن الأخ لا يرث مع الجد، يقولون الجهات خمس، الجهات خمس. نمسح هذه وهذه، بنوة، أبوة، أخوة، وعمومة، وولاء، على القول الثاني أن الجهات خمس، وهي هذه، وهي هذه، بنوة ثم أبوة ثم أخوة. الجد يدخل مع الأبوة، والأخ ينزل بعد أن أخوه، فيكونون درجة واحدة. ها؟ لا، هذا الذين يرثون، الذين لا يورثون الأخوة مع الجد هم مذهب الحنفية فقط، مذهب الحنفية وقول في مذهب الحنابلة. طيب إذن ننظر أول شيء للجهة. طيب اتحدوا بالجهة، اجتمع ابن وابن ابن، الآن كلاهما في جهة واحدة بنوة. ننظر للقرب، ننظر للقرب، أيهم أقرب للميت، هل هو الإبن أو ابن الإبن؟ الإبن. الإبن، إذن الإبن أقرب فيسقط ابن الإبن. فلو اجتمع أب وجد، جد لأب، الأب كلاهما في جهة أبوة، كلاهما في جهة أبوة، لكن ننظر للقرب، الأب أقرب فيسقط الجد لأب. هنا في الإخوة اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق، كلاهما في مرتبة الأخوة، كلاهما في الجنة، كلاهما في جنة، لكن أيهما أقرب الميت، الأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق؟ الأخ الشقيق، هذا أقرب، هذا إذن يسقط. العمومة عم شقيق وابن عم شقيق، هذا أقرب فيسقط هذا. طيب هنا بالقرب، لو كانوا كلاهما في قرب واحد، وهذا فقط في الأخوة والعمومة، كلاهما في قرب واحد، فننظر للقوة، أخ شقيق وأخ لأب، لأن كلاهما في جهة الأخوة، كلاهما قريبان الميت، قربهما واحد، كلاهما أخ للميت. ننظر للقوة، الأخ الشقيق أقوى لأنه يجتمع مع الميت في أبيه وأمه، أما الأخ لأبيه يجتمع مع الميت في أبيه فقط، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. طيب ابن أخ شقيق وأخ لأب، أيهما الذي يقدم، ابن الأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ الأخ لأب. الأخ لأب، لماذا؟ القرب، إذن لا ننظر القوة إلا إذا اتحدوا في القرب، ننظر شيء الجهة، كلاهما في جهة الأخوة. ننظر القرب، الأخ لأب أقرب للميت، أنا أخو، هذا ابن أخي، فهذا أقرب فيقدم، هذا أقرب فيقدم. طيب، أخ لأب أو ابن أخ لأب عم شقيق، أيهم اللي يقدم؟ ابن أخ لأب. لماذا؟ الجهة. إذن في الجهة الأخوة قبل العمومة. ولا ننظر هنا هذا ابن أخ، لو قلنا ابن أخ بعد عشان يصير أبعد، هذا ابن أخ وهذا عم مباشر، وهذا لأب وهذا شقيق، فالعم أقرب، القرب أقرب والقوة أقوى، لكن هذا سابق للجهة فينظر للجهة أولا، ينظر للجهة أولا. إذن هذا الترتيب بين العصر، ينظر للجهة ثم القرب ثم القوة. قال الناظم: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. واضح؟ نرجع للمؤلف رحمه الله تعالى، يقول: فأقربهم ابن ثم ابنه. إذن ابن جهة البنوة ثم ابنه، هنا ابن الابن مع الابن في جهة البنوة، لكنه أنزل، يعني هنا الابن أقرب، فهنا ذكر المؤلف ذكر الجهة ثم القرب. طيب، وإن نزل ثم الأب، هذه الجهة الثانية الأبوة، ثم الجد، هذه على المذهب الثالثة، الجد وإن على مع عدم أخ لأبوين، يعني عدم أخ الشقيق أو لأب، ثم هما، أي الأخ الشقيق ولأب. ثم بنوهما أبدا، ثم بنوهما أبدا، بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب وإن نزلوا، ثم عم لأبوين، هذه المذهب المرتبة الرابعة بنو الإخوة، ثم العم المرتبة الخامسة، ثم عم لأبوين، عم الشقيق ثم لأب، لكلاهما في العمومة، العم الشقيق ثم العم لأب، هنا تقدم العم الشقيق على العم لأب في بالقرب، العم الشقيق والعم لأب في القوة، في القوة. ثم بنوهما كذلك، يعني بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب، تقديم الأعمام على أبناء الأعمام، هذا أيهما، الجهة ولا القوة ولا القرب؟ الأبناء الأعمام على أبناء الأعمام القرب. طيب، وتقديم العم الشقيق على الأم لأب القوة. طيب، ثم أعمام جده، ثم أعمام جده، يعني أعمامه، أعمام أبيه، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، هذه يعني نضرب لها مثال، أن يقولون القريب الأقرب من كذا، شكيت في شخصين أيهما أقرب الميت، فانظر الأب الذي يشتركان فيه، الأب الذي يشترك هذا الوارث مع الميت فيه. نضرب مثال، ها عندنا عندنا هالك عن عم أبي الميت وعن ابن عمي عم الميت يعني عم أبي الميت وابن ابن عمي أيهما أقرب؟ عم أبي أو ابن عمه؟ عم العم أقرب من ابن اللحظة عم وهنا ابن عم نفس الجهة هل ابن أقرب؟ هنا كلامك في جهة العموم العمومة انتهينا منها لكن القرب أقرب من الأرض هم يقولون لا هذه بنوة العم يعني كلامه في جهة العموم هم يقولون تنظر في الأب الذي يشتركون فيه الآن مثلا المتوفى اسمه مثلا زيد أبوه اسمه صالح أبو صالح اسمه مثلا سليمان سليمان له ولد اسمه مثلا محمد جيد قلنا عم أبيه طيب ما يخالف سليمان مثلا له أب اسمه مثلا زيد وسليمان له أخ اسمه مثلا علي هذا المتوفى محمد له ابن اسمه خالد وخالد له ابن اسمه عبد الله عبد الله له ولد اسمه مثلا زيد الموجودين الآن زيد فهذا زيد وهذا علي هذا يصير عم أبو الميت الميت أبوه صالح وجده سليمان عمه علي فهذا الوارث الأول والوارث الثاني ابن عمه ابن عمه عمه اسمه محمد عم زيد اسمه محمد ولده خالد ولد خالد عبد الله ولد عبد الله زيد فأيهما أقرب علي أو زيد يقولون تنظر وين الأب اللي اشتركوا فيه زيد وزيد اشتركوا في سليمان طيب علي وزيد اشتركوا في زيد فهذا أقرب لأنه اشترك معه في ابن أقرب لذلك ايش يقول المؤلف طبق هذا ايش يقول لا يرث ايوه لا يرث بنو أبي أعلى مع بني أبي أقرب ولو نزلوا طيب أحسنت هنا هذا بنو أبي أعلى أعلى يعني ولد زيد وهذا بنو أبي أقرب وإن نزلوا وإن نزل هذا نازل لكنه يشارك معه في أبي أقرب فلذلك هذه مسألة قد تشكل يعني اللي ينظر لها في بال الأمر يقول لا هذا أقرب هذا عم أبي هذا ابن عمه لا ننظر الأب اللي يشتركون فيه الوارث هذا مع الميت والوارث الثاني مع الميت هل يشتركون في أب واحد ننظر القرب هنا هل يشتركون في أب يعني متفاوتين ننظر أقرب واحد للميت الحين زي حتى يصل إلى سليمان فيه واحد اثنين ثلاثة والرابع سليمان أي وزيد وعلي يصلون إلى هم ينظرون الأب اللي يشتركون فيه، لا ينظرون هذه الواسطة، لا ينظرونها الواسطة هذه، واحد اثنين ثلاثة أربعة لا ينظرونها، ينظرون الأب اللي يشتركون فيه. هذا زيد الأسفل يشترك مع زيد المتوفى في جده والد أبيه، وهذا علي يشترك مع زيد في أبو جده، يشتركون الجميع فيه. لا، زيد مع زيد يشترك في جده سليمان، وزيد مع علي يشترك في أبي جده. هو أقرب، لكن يشترك مع الميت في وين؟ هذا يشترك مع الميت في جده والد والده، وهذا لا، يشترك مع الميت في والد جده. عشان كذا وضعت هذه القاعدة. إيه، ذلك قالوا ليش لا يرث بنو أب أعلى مع بنو أب أقرب وإن نزل، وإن نزل يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب. إيه، أحسن طبعا هذه تطبيقاتها قليلة يعني، لكن إن حصلت فهذا جوابه. لذلك قال فأب فأخ لأب أولى من عم. هنا وإن كان التقريب هنا في الجهة، لكن أراد أن يطبق عليها أيضا. الأخ لأب يشترك مع الميت في أبيه، الأخ لأب يشترك مع الميت في أبيه، العم يشترك مع الميت في جد، في جد. فلذلك قدم الأخ لأب على العم. هنا كلامه في العمومة، لكن هنا اختلفت الجهة. يكون لماذا قدم الأخ لأب على العم؟ لأن الأخ لأب أقرب، اشترك مع الميت في أبيه، وهذا اشترك مع الميت في جده. فأخ لأب أولى من عم وابنه، أخ لأب أولى من ابن العم، أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، يعني من ابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب. وإن كان كلاهما يشترك مع الميت في أبيه، لكن هنا ننظر الواسطة، اشتركوا في أب واحد ننظر الواسطة. فأنظر أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق. نضرب هنا عشان تتبين، يعني متى ننظر الواسطة؟ إذا اشتركوا مع في الأب، يعني نقول مثلا سليمان أبوه مثلا علي، طيب علي هذا الأب عنده ابن آخر اسمه فؤاد، فؤاد هذا يعتبر أخ لأب، أخ لأب لسليمان، يعني ليس شقيقا. علي هذا أيضا له أخ، له ابن ثالث اسمه مثلا محمد، زين، محمد شقيق لسليمان، محمد شقيق لسليمان. طيب محمد له ابن اسمه مثلا زياد، فالآن المتوفى سليمان، هذا المتوفى. طيب زياد هذا يعتبر ابن أخ شقيق، وهذا أخ لأب. طبعا هذا لو قلنا أنه توفي قبل سليمان، فسليمان توفي ورثه ابن أخ شقيق وأخوه لأب، ابن أخ شقيق وأخوه لأب، فأيهم الذي يرث؟ الأخ لأب. لماذا؟ نطبق القاعدة الآن، لا يرث بنو أب أعلى مع وجود بني أب أقرب. هنا كلاهما اشتركوا مع الميت في علي، جيد؟ لما اشتركوا مع الميت في أب واحد، الآن ننظر الواسطة، هذا واسطة واحد بس مباشرة، هذا هذا لا واسطة اثنين بينه وبين الأب المشترك واحد، وهذا لا مباشر، فهذا يرف قبل يعني يحتبها. فننظر الواسطة إذا اشتركوا في الأب، هنا لا ما اشتركوا في الأب، هنا بنو أب أعلى وبنو أب أقرب، فنورث من الأب الأقرب، هنا اشتركوا في أب واحد، فننظر الواسطة القرب هنا. واضح أو لا؟ واضح. هنا نقول الجهة يا شيخنا المثال هذا اللي ذكرته الأخير. إيه. مو بالجهة. أزي لكن لو ذكرنا الجهة يعني هنا وش اللي يفرق عن الجهة؟ هنا المثال الأخير. المثال الأخير. لا مو بالجهة. محمد شقيق وهذاك فؤاد أخ لأب. إيه كلاهما في جهة واحدة وجهة الأخوة. إيه؟ ننظر القرب. القرب. فهنا اختلفوا في القرب. طيب. قال وهو نعم وهو أو ابن أخ لأب، يعني وهو يعني ابن الأخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، لأنهما أقرب منه. قال ومع الاستواء في القرب يقدم من لأبوين اللي هو التقديم بالقوة، أي التقديم الشقيق. قال فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. إن عدم عصبة النسب، خلاص العصبة كلهم الأب الابن إلى آخره، وجد المعتق، نقول خلاص يرث المعتق. ما وجد المعتق، المعتق متوفى، لكن وجد ابنه ابن المعتق، والمتوفى ليس له، هذا الذي كان معتقا ليس له ورثة من النسب، فيقولون يرث عصبة المعتق. طبعا عصبته المتعصبون بأنفسهم اللي هم الورثة الذكور ما عدا الزوج الأخ بأم. طيب لو عدم العصبة، عدم ذو الفرض، نعم أخذ ذو الفروض فروضهم وعدم العصبة اللي هو المثال السابق اللي تقدمنا في أول الدرس، لو هلك عن بنت وبنت ابن، لو هلك عن بنت وبنت ابن وأخ، نقول البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، والأخ الباقي. لو ما في أخ بنت وبنت ابن، طيب يرد عليه، سنأخذ الرد بعد قليل إن شاء الله. طبعا ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما في قول عامة العلم رحمه الله تعالى. فإن عدم ذو الفرض والعصبة فإنه يرث ذو الأرحام، يعني بالترتيب يرث ذو الفروض، إن بقي شيء العصبة، ما بقي شيء نرجع على ذو الفروض إلا إذا كانوا زوجين فإنه لا يرد عليهما، لو ما فيه أصحاب فروض ولا عصبة ورث ذوي الأرحام. طيب نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في أحكام العصبة بالغير. يرث الإبن وابنه والأخ لأبوي ثم لأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، أو زوج له فرضه والباقي لهما، ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية. حسنت. العصبة غير تكلمنا عنها قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، يعني الذي يرث بقرابتين، يرث بقرابتين، يعني يقول شخص تزوج بنت عمه فهلكت زوجته ولا يرثها إلا ابن عم، ابن عم له، أحدهما زوجهم، أحدهما زوجها. فنقول الزوج اللي هو ابن عم يأخذ النصف. طيب يبقى النصف الثاني، يبقى النصف الثاني يتقاسمه هو وأخوه أو هو ابن عمه الوارث الثاني، يتقاسمون النصف. ها؟ ربع ربع. إيه، يعني يأخذ هو حقيقة ثلاثة أرباع وهذا يأخذ الربع. لو كان هو أخ لأم، أخ لأم وابن عم، هو أخ لأم وابن عم، وأخوه أو أخته هلكت عنه وعن ابن عم آخر، فنقول هو يأخذ فرضه بقرابة الأخوة لأم، وفرضه هنا كم؟ عفواً شيخ، متوفى عن أو متوفي عن شخص، توفي عن ابني عم، أحدهما يعتبر أخاه لأمه، ابني عم وأحدهما يعتبر أخاه لأمه، فنقول ابن العم اللي يعتبر أخ لأم يأخذ فرضه حال كوني أخا لأم وهو السدس. يبقى الخمسة أسداس هذه يتقاسمها الابني، يتقاسمها ابن العم. طيب قالوا يبدأ بالفروض وما بقي العصبة للحديث، ألحق الفرائض بمئة وما بقي في الأولى رجل ذكر، ويسقطون يعني العصبة إذا استغرت الفروض التركة. قال في الحمارية، الحمارية صورتها زوج، طبعا الفرائض تجدون مسائل ملقبة، يعني عدة مسائل مرت معنا، العمرية عمريتان، مرت معنا الأكدرية، الأكدرية صورتها لا نبو أب زوج زوج زوج زوج زوج وأم وجد وأخت شقيقة، وأخت شقيقة. طيب هذه الأكثرية هنا. الحمارية من بيت نفس العمرية؟ لا، هي الحجرية. العمر إيه، حمارية العجل، لكن عمرية هي زوج، هو أحد الزوجان، الأبوان مع أحد الزوجين، الأبوان أب وأم مع زوج أو زوجة، هذه العمرية، عمرية اللي ثلث الأم فيها ثلث الباقي. الحمارية هذه صورتها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، وإخوة أشقاء طبعا أو إخوة لأب في الواحد، بس هي التي وقعت في عهد عمر، هذه زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. قلنا أخوين لأم وأخوين أشقاء. طيب الزوج من ثم يأخذ النصف، والأم السدس، الأخوين لأم الثلث. الآن بقي شيء ولا لا؟ نصف وسدس وثلث. لا، إذا قلنا المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، وثلثها اثنين، بقي شيء واحد، ثلاثة واحد، أربعة اثنين، ستة، ما بقي شيء. الأخوان الشقيقين هؤلاء عصبة، والعصبة يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، يسقطون. لذلك قال المؤلف ويسقطون في الحمارية. لما نصل على الحمارية لأن فيها خلافا أن في آخر ولا الأصل ما في خلاف أن الأصل يسقط من سبب حروب التركة. لكن أنا المسألة وقعت في عند عمر رضي الله تعالى عنه فورث الإخوة لأم وأسقط الإخوة الأشقاء. ثم بعد سنة حصلت هذه المسألة فأيضا ورث الإخوة لأم فقال الإخوة الأشقاء هب أن أبانا حمار أليست أمنا واحدة أليست أمنا واحدة فورثهم معهم. فقيل له إنك يعني العام الماضي قضيت هذا قال هذا ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. كذا يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى والله أعلم بصحتها. طبعا هي لها سميت الحمارية وسميت اليمية أنهم قيل أنهم قالوا هب أبنا حجرا في اليم سميت الحجرية. سمع مع الأخوة اليوم يتقاسمون الثلث. فيتقاسمون الثلث. يتقاسمون الثلث مع الأخوة اليوم على القول الثاني. ولا المذهب ومذهب أبي حنيفة أيضا أنهم لا أنهم يسقطون أنهم يسقطون. القول الثاني أنهم يرثون يتقاسمون مع الأخوة اليوم. لو كان أخ لأم واحد فكم يكون الأم تأخذ أخ لأم أخوين شقيقين لا تأخذ سدس سدس والأخ لأم يأخذ السدس فهنا يبقى لهم باقي ما يسقطون. لو كانت طيب زوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة الزوج كم يأخذ؟ النصف والأم السدس الأخوين لأم ثلث وأخت الشقيقة النصف هنا ثلث. ما تصير المسألة الحمارية. طيب فلو كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق باقي الباقي هل بقي باقي صايب؟ لا فهذا يسمى مشؤوم. الأخ المشؤوم يسمونه الأخ المشؤوم لأنه لما وجد أسقط أخته ولو فقد ورثت أخته. وعكسه الأخ المبارك. شيخنا كيف تكون قسمة بدون الأخ شقيق؟ يعني لو وصلنا مثلا هذه ستأتينا إن شاء الله بس هذه يمكن ما يمدينا اليوم. قلنا المسألة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد والثلث نعم النصف ثلاثة كم مجموعها؟ تسعة تعود إلى تسعة هذا يتسمى العود ساتين إن شاء الله. فإذا الحمارية زوج وأم وأخوين لأم وأخوين أو أكثر من الأشقاء فالأخوين الأشقاء يسقطون بالإخوة يعني يسقطون لاستغراق الفروق. أخ إيش؟ أخ شقيق قصدك بدل الأخت الشقيقة؟ قلنا هذا الأخ المشؤوم ما يبقى شيء شقيق لأنهم خلاص يرثون الباقي ما في باقي ثلاثة واحد اثنين ستة ما في باقي. طيب لو كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب مع الأخت الشقيقة هنا زوج وأم أخوين لأم أخت شقيقة وأخ لأب هنا تساوي في أخوين لأم يسقط من اللي يسقطهم أخ لأب لا الأخوين لأم لا يسقطهم إلا الأصول الذكور أو الفروع سواء كانوا ذكور أو إناث. الحواشي لا يسقطونهم. ها الزوج لا يختلف، الأم لا تختلف، الأخوين لأم لا يختلفون. أخت شقيقة هل تأخذ؟ يعصبها لأنها أقل منها. ما يسقطها بعد لا. لا تأخذ فرضها النصف، والأخ لأب يسقط لاستغراق الفروض التالية. تعود إلى تسعة. إذن يسقطها فقط الأخ الشقيق. واضح؟ طيب ندير ناخذ الأصول ولا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. أحسنت. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى. الآن انتهينا من تقريبا الفرائض فقها، يعني المسائل ممكن نقول المسائل الأساسية في فقه الفرائض. الآن سننتقل إلى الحساب. سيتأتينا مسائل فقهية في الفرائض، لكن المسائل الأساسية انتهينا منها. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أصول المسائل، وسيتكلم أيضا عن العول والرد. والأصول أصول المسائل أي مخرج فرضها أو فروضها، يعني أقل عدد تنقسم عليه الفروض بلا كسر. قال الفروض ستة، وهي المنصوص عليها في القرآن: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يعني بعضهم يعبر يقول الربع والثلث وضعفهما ونصفهما، فالربع ضعفه النصف ونصفه الربع نصفه ثمن، والثلث ضعفه سدس، الثلثان ونصفه السدس. وبعضهم يقول النصف ونصفه ونصف نصفه إلى آخره. المهم أنك تفهم أن النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. وهناك أيضا فرض سابع وهو ثلث الباقي، لكنه لا يخرج عن الربع أو السدس كما تقدم معنا سابقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي، أو هما من ثلاثة وربع، أو ثمن وما بقي. أو هما من ثلاثة ينتهي، ثم تقول وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف، يعني ربع مستقلة. قال رحمه الله تعالى: وثلثان أو ثلث وما بقي، أو هما من ثلاثة وربع، أو ثمن وما بقي، أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعول. حسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأصول. الأصول يعني كيف تؤصل المسألة، مثل المسألة هذه قلنا المسألة من ستة. كيف عرفنا المسألة من ستة؟ ننظر المقامات أقل عدد تنقسم عليه هذه المقامات. فهنا نصف، سدس، ثلث، نصف، أقل عدد تنقسم عليه هو رقم ستة. أقل عدد تنقسم عليه هو رقم ستة. فخلص تجعل أصلها من ستة وتنظر نصيب كل واحد منها. ذكر المؤلف كيف تعرف النص هذه من اثنين، كيف تعرف. هنا ذكر المؤلف طريقة كيف تعرف النص هذه من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة، بذكر المسائل التي تكون أصلا من اثنين، فيكون مثلا نصفان، نصف ونصف، هذه أصلا من اثنين، نصف ونصف مثل اثنين مثل يعني مسألة زوج، زوج و بنت، لا إذا جت بنت صار لها الربع، زوج وأخت، زوج وأخت أو بنت، لا إذا قلنا بنت يصير للزوج الربع، زوج وأخت هذا له النصف هذا له النصف. إذا المسألة من اثنين، هنا المؤلف يريدك أن تحفظ متى تكون المسألة من اثنين إذا وجد نصفان أو نصف وباقي، فنقول بدل هذا نقول خلاص تنظر المقامات أقل عدد تنقسم منه، بدل ما تحفظ متى تكون المسألة من اثنين تكون ثلاثة تكون أربعة إلى آخره. الأصول سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، هذه الأصول، وهي قسمان، أصول عائلة، الأصول سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين. فعندنا أصول عائلة يعني أنها ممكن أن تعول يعني تزيد على المسألة، وأصول عادلة يعني أنها لا يمكن أن تعود، ممكن أن تكون مساوية أو ممكن أن تكون أنقص. فالأصول التي لا يمكن أن تعود أربعة، التي لا يمكن أن تعود أربعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه لا يمكن أن تعود. أما أصل ستة اثنى عشر أربعة وعشرين فهذه تعود. طيب نمثل على ما ذكر، نصفان مثلا يعني زوج وأخت شقيقة، نصف النصف الباقي، نصف وباقي مثل زوج وابن، زوج لا زوج وابن، نعم زوج وأخ، زوج وأخ، زوج وأخ شقيق هنا النصف وباقي. طيب هذا من اثنين، طيب ثلثان وما بقي، ثلثان وما بقي، بنتان وأخت، بنتان وأخت شقيقة، بنتان وأب، طبعاً بنتان تأخذان ثلثين والأب باقي يأخذ السدس زائد الباقي. طيب ثلث وباقي، أم وأخ، أخ شقيق، أم وأخ شقيق، أحسنت. طيب ثلثان وثلث، بنتين و ما تدري أخوين، أخوين من أم، أخوين من أم و من هم أصحاب الثلثين؟ الثلثين البنات، البنات الأخوين لأم لا يرثنا، فالأخوات الشقائق أو الأخوات الأب مع أخوين لأم، هنا ثلثين وثلث. طيب ربع وباقي، زوج وابن، زوج وابن، طيب سنت، أو زوجة وأخ، وأخ سنت. طيب ثمن وباقي، زوجة وابن، زوجة وابن، أحسنت. طيب ثمن ونصف وباقي، زوجة وبنت وبنت وأخ، زوجة وبنت وأخ شقيق، أحسنت. هذه تكون من ثمانية. طيب فيقول هنا هذه لا تعود، أصل اثنين، أصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ثمانية، هذه لا تعول، لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجود الازدحام في أحد هذه المسائل. إذن التي تعول هي الثلاثة الباقية، أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة 20. طيب لعلنا نؤجل شرح العون والرد بعده إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب يسأل الأسبوع القادم شيء؟ ها؟ الأسبوع القادم؟ القادم. القادم. ولا ما زال صح؟ ما أحسن الجهاز. أنتم موجودين الأسبوع القادم؟ إيه كان كان. بسم في كتاب موسع شوي المذاهب الأربعة، بس ميزته أنه يكثر من التطبيقات، يعني بعد كل باب يذكر تطبيقات. نعم نسيته الآن، لكن مؤلفه شخص جزائري طه جمعة وحنان بجيب اسمه، هو حتى بالألوان الكتاب ملون. سبق ذكرت أنه غير متوفر الدورة الماضية. أنا ما أدري، أنا عندي قديم صدق، ما أدري متوفر. شيخ عبد الرحيم لها وجيز، شيخ عبد الرحيم درس فنتان يعني في تدريبات، يعني يقول الشيخ حكي محمد بن جابر لكن يمكن تقريبا 1000 مسألة أو 1200 مسألة، لكن نزل ولا ما نزل؟ أي أرسل؟ لا باقي ما طبع الكتاب، أظنها بينزل قريبا، لكن ما موجود الشيخ موقع الشيخ. وأرسل الأخ هالساعة قبل يمكن أسبوع. صحيح. هو على كل الكتب اللي تهتم ب ذكر الأمثلة التدريبية أفضل، أنها يعني الفرائض يرسخ بحل التدريبات تدرب عليها. كتاب الشيخ بداية المبتدئ الفارس، ها ما أعرف يوزع في دار المفتاح بداية المبتدئ، أظن في كذا هو في بداية بداية المبتدئ لابن فارس، يعني قديم ولا معاصر؟ أظن هو توفي رحمة الله.